الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، سوف نشرح بإذن الله كتاب الصيام من بلوغ المرام. الصيام في اللغة هو الإمساك. قال تعالى عن مريم: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم أنسيا، يعني أن أمسك عن الكلام. وكانت العرب تقول: هذه خيل صيام، يعني ممسكة عن الأكل وعن الجري، خيل صيام. وأما في الشرع، شرعا هو الإمساك عن المفطرات بنية من طلوع الفجر الصادق إلى مغيب الشمس، هو الإمساك عن المفطرات بنية. لا بد أن يكون إيش؟ بنية، لأنه عبادة، والعبادة لا بد لها من نية. لو أن إنسانا أمسك عن الطعام والشراب لأجل تخفيف الوزن مثلا، وزنه ثقيل فترك الطعام والشراب لأجل تخفيف الوزن، هل يسمى صائم؟ في اللغة يسمى صائم، لكن شرعا ما يسمى صائما، لأن الصوم هو الإمساك عن المفطرات بنية من طلوع الفجر الصادق إلى مغيب الشمس. وهو أحد أركان الإسلام الخمسة، دل على وجوب الكتاب والسنة والإجماع. قال ربنا سبحانه وتعالى: من شهد منكم الشهر فليصمه. وقال عليه الصلاة والسلام: شهر رمضان شهر مبارك، فرض الله عليكم صيامه. وأجمع أهل العلم على وجوب صوم رمضان على كل مسلم بالغ قادر، على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصيام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. متفق عليه. نعم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه النهي عن الصوم قبل رمضان بيوم أو يومين، يعني صوم نافلة، المراد صوم النافلة، يتنفل قبل رمضان بيوم ولا يوم أو يومين، والعلة حتى لا يطول شهر رمضان، حتى لا يزيد الأيام، رمضان 30 يوم مثلا، فإن صام قبل يوم أو يومين أصبح 32. وقيل العلة حتى يستقبل رمضان بقوة ونشاط، بقوة ونشاط. فهذا في صوم النافلة، يتعمد يصوم هذا اليوم قبل رمضان تعمدا. لكن يستثنى من كان عليه قضاء أيام من رمضان يصوم صوما، يعني عليه أيام قضاء من رمضان، فهذا لا حرج أن يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين. أو كان إنسانا من عادته يصوم يوما ويفطر يوما، أو يصوم مثلا الاثنين والخميس فصادف قبل رمضان بيوم صومه فلا بأس أن يصومه، لكن يتعمد يخصص قبل رمضان بيوم أو يومين فهذا منهي عنه. هذا ما نقوله عليه الصلاة والسلام: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين. ثم استثنى: إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، ذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان. نعم. قال عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه، يعني شك هل اليوم هذا 30 شعبان أم 1 رمضان، أصبح شك عنده، ما رأى الهلال، الناس ما رأوا الهلال لكن شكوا، أصبح عندهم شك هل هو مكمل لشعبان 30 أم 1 رمضان، يسمى يوم الشك. وسبب يوم الشك أن يكون مثلا فيه غيم، الجو فيه غيم مثلا، ما رأوا الهلال فهنا شكوا، قال لعل فيه هلال لكن ما رأيناه بسبب إيش؟ الغيم مثلا، فهذا يسمى يوم الشك. قال: من صامه فقد عصى أبا القاسم عليه الصلاة والسلام. هذا له حكم الرفع عند أصحاب الحديث، يعني كأن عمار سمع النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن صوم يوم الشك، ومثل ما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي عنه لما رأى رجلا خرج من المسجد وقت الأذان فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم عليه الصلاة والسلام. فقالوا معناه أن أبا هريرة عنده حديث سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينهى، مثل عمار سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن صوم يوم الشك، فصوم يوم الشك منهي عنه. والحديث قال: رواه البخاري معلقا، معلقا يعني بدون إسناد، لم يذكر له إسنادا. ومعلقات البخاري كثيرة في صحيحه، أكثر من 1000 حديث وأثر، أكثر من 1000 حديث وأثر، وقد وصلها ابن حجر رحمه الله. قال: والخمسة يعني أحمد وأصحاب السنن، وصححه ابن خزيمة. نعم. فهذا الحديث فيه بيان النهي عن صيام يوم الشك، ولا يقال أنه يصام احتياطا، لا يقال ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له، متفق عليه، ولمسلم: فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30، وللبخاري: فأكملوا العدة 30، وله في حديث أبي هريرة: فأكملوا عدة شعبان 30. نعم. هذا في رؤية الهلال. ربنا سبحانه وتعالى رب المشرقين ورب المغربين، رب المشارق والمغارب، رب المشرق والمغرب. المشرق والمغرب قيل مشرق الشمس ومغرب الشمس، المشارق والمغارب صيغة مبالغة، على طول السنة تشرق الشمس وتغرب على طول السنة، لكن رب المشرقين ورب المغربين. قيل رب المشرقين شروق الشمس مع القمر، لأن القمر ليلة 28 و29 يختفي، يسمى المحاق، يختفي ما ترونه، وإذا كان أول الشهر واحد الشهر يخرج مع الشمس في نفس اللحظة، رب المشرقين مشرق الشمس والقمر في نفس اللحظة، يشرقان، فإذا تقدم القمر قليلا على الشمس يسمى التولد، تولد القمر أو تولد الهلال، تولد الهلال، يرى خيطا خفيفا. صاحب البصر القوي قد يرى نهارا، إذا رؤي نهارا هو أهل الليلة القادمة لغدا، قد يراه الناس نهارا، فيكون القمر قريب من الشمس جدا. حتى إذا كان وقت الغروب، غروب الشمس، حالات القمر مع الشمس في الغروب له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يغرب القمر مع الشمس في نفس اللحظة في وقت واحد، وهنا يصعب رؤيته، يصعب، والسبب أن الشمس نورها قوي يحجب نور القمر، النور الضعيف هذا. الحالة الثانية أن يغيب القمر قبل الشمس، يعني ينزل يغيب قبل الشمس، يسبق الشمس، وهنا أيضا يصعب رؤيته تماما، والسبب أيضا قوة نور الشمس. الحالة الثالثة إذا غربت الشمس قبل القمر، هنا نعم الرؤية ممكنة، تنتظر 10 دقائق، إذا غربت الشمس انتظر 10 دقائق ثم انظر جهة يسار الشمس، ليس فوقها ولا يمينها ولا تحتها، إنما يسار الشمس، مقدار 6 درجات فلكية، 6 درجات فلكية يفعلون هكذا في الفلك، هكذا يفعلون، يجعلون هكذا على الأرض هكذا، فترى القمر هنا الهلال، يسمونها درجات فلكية. هل درستم علم الفلك أم لا؟ يسمى 6 درجات فلكية عندهم، فيرى بإذن الله، يعني صاحب الرؤيا البصر القوي قد يراه، صاحب البصر القوي قد يراه، لكن الآن غالبا يضعون الجهاز المنظار، لا هل يسمى منظار هنا؟ يوضع المنظار على مقدار 6 درجات فلكية فيرى بإذن الله. فهذه الحالة الوحيدة التي يرى فيها القمر، لكن لابد أن يكون مكان مرتفع، المكان النازل ما ترى فيه القمر. ثانيا أن يكون المكان بعيد عن البحر، أنتم هنا مباسة يصعب عندكم، بحر عندكم ما ترونه بسبب رطوبة البحر، رطوبة البحر تمنع الرؤية، لابد تذهبون إلى مكان بعيد جدا عن البحر، لأن رطوبة البحر والغبار إذا كانت صحراء كله غبار أيضا يصعب، لابد أن يكون الجو صافي ومرتفع. فليس كل مكان يرى فيه الهلال. فالشاهد قال عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته، يعني يا أهل البلد. قلنا أن العلماء اختلفوا على 3 أقوال في الرؤية، 3 أقوال. القول الأول إذا رؤي القمر الهلال في بلد إسلامي فإنه يجب على جميع المسلمين أن يصوموا، هذا القول الأول وهو قول الحنابلة. القول الثاني إذا رؤي في بلد يجب أن يصوم البلد الذي جنبه قريب منه، إذا رؤي مثلا في كينيا تنزانيا يصومون، وهذا قول الشافعية. القول الثالث وهو القول الصحيح أن كل بلد له رؤية مستقلة لا يتقيد في البلد الذي جنبه، فمن قول صوموا لرؤيته يعني يا أهل البلد الذي رأيتموه، وهذه هي السنة، هذه هي السنة، هذه هي السنة، يصومون أهل البلد. فيمكث أول يوم، يمكث القمر أو الهلال أول يوم 20 دقيقة فقط ثم يختفي، 20 دقيقة. اليوم الثاني يمكث ساعة ثم يختفي، اليوم الثالث 1.5 ساعة ثم يختفي. إذن أول يوم يمكث 20 دقيقة، اليوم الثاني يؤذن المغرب وأنتم ترون الهلال، تصلون المغرب وأنتم ترون الهلال، فإذا خرجتم من صلاة المغرب مكثتم قليلا اختفى، اليوم الثالث يكون فوق صعد. أما اليوم الرابع ما يسمى هلال، يسمى قمر، يسمى قمر بضم القاف قمر، وتارة يكون كبيرا وتارة يكون إيش صغيرا. هذه مسألة مهمة. الهلال يا أخوة بعض الناس قد يراه كبيرا يقول نحن أخطأنا، الهلال كبير. هذه مسألة مهمة. إذا كان الشهر 30 يوما يكون الهلال كبير، يعني إذا كان شعبان 30 يوم ترى الهلال كبير، وإذا كان شعبان 29 يوم يكون الهلال صغير. تنبه لهذه المسألة. فبعض الناس يقول الهلال كبير لعلنا أخطأنا، نقول لا، انظر للشهر هل هو 29 أم 30. إن كان 29 ترى صغير الهلال، وإن كان 30 كمل ترى الهلال كبير. فقال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، يعني في العيد أفطروا لرؤيته هلال شوال. فإذا غم عليكم يعني ما رأيتم الهلال بسبب الغيم أو المطر أو الغبار أو شدة الرطوبة، فأكملوا شعبان 30 يوما. يعني لا تصوموا يوم الشك، لا تقول نحن نصوم، لا، لا تصوموا يوم الشك، بل أكملوا شعبان 30 يوما. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم. نعم، حديث ابن عمر حديث صحيح. قال تراءى الناس الهلال، يعني طلبوا رؤية الهلال. لذلك ذكر الأحناف أنه من السنة تراءى الهلال، من السنة أن يذهب قوم من أهل الخبرة حتى يروا الهلال، هذا من السنة. كان الصحابة يترؤون الهلال. قال فرأيته، رآه ابن عمر، قال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فصام وأمر بصيامه. كل الشهور لا تثبت إلا برؤية شخصين عدلين، كل الشهور لابد برؤية اثنين عدلين، إلا رمضان مستثنى يكتفى برؤية شخص واحد، أما ما عدا فلابد من رؤية اثنين، وهذا قول جمهور العلماء، إلا المالكية لهم قول آخر. المالكية قالوا كل شهور السنة حتى رمضان لابد من رؤية إيش اثنين، لكن الأدلة تدل على ما قاله الجمهور العلماء أن رمضان مستثنى يكفي رؤية شخص واحد. ابن عمر رواه واحد رأى، فإذا كان عدلا وراء الهلال فهنا ثبتت رؤية الهلال. فدل هذا الحديث على أن الهلال يثبت أو دخول الشهر يثبت برؤية شخص واحد عدل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال. فقال: تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: تشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان، ورجح النسائي إرساله. نعم، هذا الحديث أيضا فيه إثبات دخول الشهر برؤية شخص واحد. فهذا إعرابي، إعرابي يعني يسكن البادية، يسكن البر. الناس إما مدني، مدني يسكن المدينة ويسمى حضري الحاضرة، وإما بدوي أو أعرابي يسكن في البادية، يسكن الصحراء. فهذا الرجل رأى الهلال فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه رآه، فقال له: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ يعني هل أنت مسلم؟ قال: نعم. فقال: يا بلال أذن في الناس أن يصوموا. لكن هذا الحديث وإن كان صححه ابن خزيمة لكن الصحيح أنه ضعيف، لأنه من رواية سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس. هذا الإسناد احفظوه، سماك بن حرب عن عكرمة ابن عباس إسناد مضطرب، والصحيح أن ذكر ابن عباس خطأ هنا، ذكر ابن عباس خطأ، الصحيح أنه عن عكرمة أن عربية، فهو مرسل كما قال النسائي مرسل ضعيف، لكن يغني عنه حديث ابن عمر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، رواه الخمسة، ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه، وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان، وللدارقطني: لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. نعم، حديث أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، يعني أن كل صوم واجب، كل صوم واجب، صوم رمضان واجب، صوم الكفارات واجب، صوم قضاء رمضان واجب، كل صوم واجب يجب على الإنسان أن يبيت النية من الليل أنه صائم غدا، وليس معناه يقول نويت الصوم غدا، لا، إنما يعقد في قلبه أنه صائم غدا. أكلة السحور تدل على النية، فهذا الحديث فيه بيان أن كل صوم واجب لابد له من نية، لكن هل كل يوم ينوي أم تكفي نية واحدة؟ على قولين في مذهب الأئمة. القول الأول أنه يجب لكل يوم أن ينوي، وهذا قول الشافعية ورواية لأحمد، كل يوم ينوي أنه يصوم غدا. القول الثاني أنه يكفي نية واحدة من أول الشهر ويكفي، وهو قول المالكية ورواية لأحمد الثانية في المذهب، مذهب أحمد، أنه يكفيه نية واحدة من الليل، حكم صلاة التراويح، يكفي النية الواحدة في الركعة الأولى أنك تصلي التراويح، فيكفي نية واحدة. قالوا: إلا إذا قطع الصيام، إلا إذا قطع الصيام فراد أن يكمل، هنا لابد أن ينوي. قطع الصيام مثلا سافر أو أصابه مرض وأفطر، فإذا أراد أن يصوم غدا لابد أن ينوي. نعم. وأما صوم النافلة فلا يشرط له نية كما سوف يأتي. النافلة لا بأس أن تصوم النافلة من النهار. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: أهدي لنا حيس. فقال: أرينيه، فلقد أصبحت صائما فأكل، رواه مسلم. نعم. حديث عائشة رضي عنها في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاها الفجر الصباح فقال: هل عندكم شيء؟ يعني فطور. قالت: لا يا رسول الله. قال: إذن أصبحت صائما، عقد النية متى؟ الصباح. قالوا: هذا في صوم النافلة. صوم النافلة لا يشرط له نية من الليل، لا يشرط له نية، ويجوز أن يصوم من النهار بشرطين اثنين، بشرطين. الشرط الأول أن لا يكون أكل، الشرط الثاني أن لا يكون مضى نصف النهار، يعني كان نائم مثلا نائم لين العصر قال: سوف أصوم. نقول: لا، لابد من الصباح، لأن لا يكون مضى إيش؟ مضى نصف النهار. قالت: فلما كان اليوم الثاني قال: هل عندكم شيء؟ قالت: نعم، أهدي لنا حيس. من يعرف الحيس؟ هو حيس التمر مع السمن، مع السمن. نعم، هذه يعني من أجمل طعام العرب إلى يومنا هذا. التمر يخرجون منه النوى، يجعلونه كأنه عجين، كأنه عجين، ويضعون عليه السمن، السمن سمن الغنم، فيأكلونه مع الإفطار، وهذا يعني من أجمل الطعام عند العرب إلى يومنا هذا. لا سيما يعني في رمضان، هنا البيوت يكثرون منه في رمضان. فقال أرني، فلما رآه عليه الصلاة والسلام أكل منه. فدل هذا الحديث على أن صوم النافلة لا يشترط له نية من الليل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. نعم، ولا يزال الناس بخير، حديث سهل عن الله في الصحيحين، لا يزال الناس بخير يعني الخيرية، إذا أرادوا الخيرية الخير فليعجلوا الفطر، يعني متى ما تحقق مغيب الشمس أفطروا مباشرة، لا تقول أنتظر حتى يختلط الظلام كما تفعل اليهود وهو فعل الروافض، لا يصومون حتى لا يفطرون حتى تطلع النجوم، وهذا خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا زال الناس بخير، من أرادوا الخير وأفضل الخير باتباع السنة يعجل الفطر، متى ما غابت الشمس أفطر مباشرة ولا تؤخر، وقدم الإفطار على الصلاة، كل تمر ولو ماء، ولو تحتسي ماء، ثم صل، ثم بعد ذلك إذا أردت أن تكمل إفطارك لك هذا، لكن لا تصلي قبل أن تفطر. نعم. قال رحمه الله: وللترمذي من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. نعم، هذا يعني فيه كلام الحديث هذا، لكن هو أيضا يعني يدل على استحباب تعجيل إفطار إذا تحقق مغيب الشمس. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. نعم، تسحروا فإن في السحور، السحور مأخوذ من السحر، والسحر في لغة العرب هو اختلاط ظلام الليل بظلام الفجر، اختلاط ظلام الليل بظلام الفجر، يعني قبيل الفجر، قبيل الفجر. ذكر ابن حجر في فتح الباري أن أفضل وقت للسحور بين الفجرين الصادق والكاذب، بين الفجرين، قالوا هذا هو الذي يصدق عليه اسم السحر، يصدق عليه اسم السحر، اختلاط ظلام الليل مع ظلام الفجر، لأن الفجر فجران، أليس كذلك؟ في الحديث الذي رواه الحاكم قال عليه الصلاة والسلام: الفجر فجران، فجر صادق وفجر كاذب. الفجر الكاذب أيها الأخوة تراه نور من جهة الشرق، ترى نور من جهة الشرق كأنه يعني دخان أبيض مع يعني كأنه دخان من جهة الشرق تراه، وترى النجوم، كل النجوم موجودة، النجوم في علم الفلك تنقسم قسمين: نجوم لامعة القوية، ونجوم خافتة الصغيرة. فالفجر الكاذب يبدأ من الشرق، احفظوا. ثانيا، ترى النجوم كلها موجودة، يمينة وشمالة فوق وتحت كلها موجودة، لكن أين تراه؟ تراه في مكان بعيد عن الأضواء، في الغابات مثلا، ويمكن ما في سحاري، في الغابات، فتراه يعني من جهة الشرق، يمكث هذا الإخوة قليلا ثم يرتفع فوق إلى السماء ثم يختفي. بعده بعشرين دقيقة، احفظوا هذا، بعشرين دقيقة يبدأ الفجر الصادق. إذن بين الفجرين كم؟ عشرين دقيقة. بين الفجر الصادق والفجر الكاذب عشرين دقيقة، لأنه كان كما في الحديث كانوا يأكلون ثم يخرجون إلى الصلاة، قالوا: كم بينهما؟ قال: قدر كم؟ من ستين إلى مئة آية. كم تغرب من ستين إلى مئة آية؟ كم تغرب؟ خمس ساعات؟ لا، خمس دقائق؟ لا، عشرين دقيقة. حتى في الرصد، الرصد الفلكي، أنا كنت فلكيا قديما، في الرصد الفلكي لما رصدنا كان عشرون دقيقة، عشرون دقيقة، ربما يزيد في بعض يعني الأحيان، لكن غالبا عشرون دقيقة بين الفجر الصادق والفجر الكاذب. فكانوا يتسحرون يعني بين الفجرين. فرجح هذا الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، رجح هذا الحافظ ابن حجر، فالأفضل تأخير السحور. قال أما إذا كان في آخر الليل يسمى عشاء، ما يسمى سحور. قال ما يكون سحور إلا إذا كان في آخر الليل، اختلاط ظلام الليل مع ظلام النهار. والفائدة من السحور أنه يعين، البركة فيه أنه يعين الصائم على الصوم في النهار، لأن تكون البطن يعني قد امتلأت. وأفضل السحور التمر، قال عليه الصلاة والسلام أفضل السحور التمر، فأفضل الفطور على التمر وأفضل السحور على التمر. قال تسحروا فإن في السحور بركة، البركة إيش هي؟ أنه يتقوى على الصيام.